بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيسر إخوانكم في مركز الهدى والنور بمدينة روتردام هولندا أن يقدموا لكم شرحا لكتاب مسائل الجاهلية للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الخامس. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب مسائل الجاهلية للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وفي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنأخذ جملة من هذه المسائل، وقد توقفنا عند المسألة 27. قال المؤلف عليه رحمة الله: المسألة 27 تصنيف الكتب الباطلة ونسبتها إلى الله، كقوله: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. هذه المسألة ذكرها المؤلف عليه رحمة الله، وأراد بها ما يصنعه أهل البدع وأهل الضلال والمخالفين من كتابة المؤلفات الباطلة تشبها باليهود الذين ألفوا المؤلفات ونسبوها إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه الآية، وهي قوله سبحانه: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، توعدهم الله بالويل، فقال: فويل، يعني واديا في نار جهنم، وهو هلاك، وفيه وعيد شديد لهؤلاء اليهود الذين هم أحبار اليهود، كانوا يكتبون الكتاب بأيديهم ويزعمون أن هذا وحي أنزله الله سبحانه وتعالى. وهذا الكتاب الذي كتبوه مليء بالمخالفات، وليس عليه نور ولا هدى، لأنه من صنيع البشر وليس وحيا منزلا من الله سبحانه وتعالى. لماذا يصنعون هذا؟ يصنعونه ليأخذوا به شيئا من أموال الدنيا، أو شيئا من عرض الدنيا، لأنه في الآية نفسها: ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم مما كتبت أيديهم، وويل لهم مما يكسبون. فتوعدهم في آية واحدة 3 مرات: فويل للذين يكتبون، فويل لهم مما كتبت، وويل لهم مما يكسبون. كل ذلك بسبب هذا المال وهذه الرشوة التي يتعاطونها، فيكذبون على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام. وهكذا صنيع أهل البدع وأهل الضلال، فإنهم يصنفون كتبا فيها من الضلال وفيها من البدع والمخالفات، ثم تجدهم يقولون هذا هو الحق، وهذا هو السنة، وكل ذلك من كذبهم. ولهذا كتب أهل البدع قد ملأت الدنيا، كتب كثيرة مليئة بالتحريف، مليئة بالتأويلات والمخالفات، مليئة بالبدع والخرافات، وهي تنشر بين الناس وتباع في أسواق المسلمين، ثم يقولون هذا حكم الله، أو هذا دين الله، أو هذا هو الإسلام الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. والواجب على أهل العلم أن ينكروا هذه الكتب وأن يحذروا منها، سواء كانت مطبوعة أو كانت منشورة في وسائل التواصل أو كانت عبارة عن مقالات، هذا لا ينسب إلى دين الله، بل الواجب التحذير من هذه الفتاوى الباطلة والكتب العاطلة لأنها تنشر باسم الإسلام. فهذه من آفات اليهود التي شابههم فيها هؤلاء الضلال، ولهذا حذر الله عز وجل من ذلك في كتابه: وهذا الصنف هو الذي يفتري على الله كذبا كما صنع اليهود الذين زعموا أن هذه الكتب من عند الله. ولهذا قال الله: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. فمن أشد ظلما من هذا الصنف؟ لأنه يختلق الكذب على الله ويدعي أن هذا من الله وأن الله يوحي إليه، كما صنع مدع النبوة كمسيلمة الكذاب والأسود العنسي وأمثالهم، كانوا يزعمون أن الوحي ينزل عليهم وأن الله أوحى إليهم، وكل ذلك من كذبهم وإدعائهم. وكذلك أيضا طالب العلم والعالم يحذر أشد الحذر، فإذا كتب أو صنف عليه أن يكتب ما ينفع الناس، وعليه أن يكتب شيئا يوافق الكتاب والسنة ويدعو إلى الكتاب والسنة على منهج السلف، لا يكتب شيئا أو يحدث للناس شيئا من المحدثات أو المخالفات، بل عليه أن يسير على طريقة السلف. والحمد لله كتب أهل السنة أيضا كثيرة ومليئة في العقائد وفي التفسير والحديث وفي شتى العلوم، فكتب السنة كتبها السلف ونشروها وهي كثيرة جدا، وباسم السنة: أصول السنة لأحمد بن حنبل، وشرح السنة للإمام المزني، والسنة لابن أبي عاصم، وكذلك السنة للخلال، وأيضا شرح السنة للإمام البربهاري، والسنة لعبد الله بن أحمد. وأيضا هناك كتب كثيرة ألفت في السنة النبوية وفي اعتقاد أهل السنة، ومن هذه الكتب كتاب الشريعة والإبانة لابن بطة، والشريعة للآجري، وكذلك شرح أصول اعتقاد أهل السنة للإمام اللالكائي. فهذا من أعظم الكتب التي جمعت عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذه على سبيل التمثيل، وإلا فالكتب كثيرة. ثم انتقل رحمه الله إلى المسألة 28. قال رحمه الله: المسألة 28 أنهم لا يقبلون من الحق إلا الذين مع طائفتهم، كقوله: قالوا نؤمن بما أنزل علينا. يعني أن هؤلاء بسبب تعصبهم وتقليدهم الأعمى لا يقبلون إلا ما جاءهم من جهة مشايخهم وعلمائهم أو طائفتهم، وهذه طريقة اليهود، فهم الذين قالوا نؤمن بما أنزل علينا، يعني معنى أننا نؤمن بما أنزل على موسى فقط، أما ما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام فنحن لا نؤمن به، وما أنزل على عيسى فنحن لا نؤمن به، لأن في الآية نفسها قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه. ما معنى بما وراءه؟ أي الأنبياء الذين جاءوا بعد موسى يكفرون بما أنزل عليهم، وهم عيسى عليه الصلاة والسلام، أنزل الله عليه الإنجيل، وهو رسول جاء مصدقا لما في التوراة ومبشرا بأحمد عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كفر به اليهود، بل ولم يكتفوا بذلك، طعنوا فيه وطعنوا في أمه وهموا بقتله، فرماه الله، فرفعه الله سبحانه وتعالى وعصمه من هؤلاء. وهكذا اليهود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أرادوا قتله ولم يتمكنوا من ذلك لأن الله عصمه، وكذلك أيضا وضعوا له السم عليه الصلاة والسلام في الشاه، فكذلك حفظه الله عز وجل وتكلمت تلكم الشاه فنجاه الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو حال اليهود كما قال الله عنهم: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. هذا قولهم. فأهل الكتاب من اليهود يقولون كونوا مع هؤلاء وأظهروا أنكم ستؤمنون بما جاء به محمد أول النهار، وإذا جاء الليل اكفروا بهذا الدين حتى نشكك المسلمين في دينهم لعلهم يرجعون، يعني يتركون محمدا ودينه. لهذا قالوا ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، يعني الإيمان الصحيح والتصديق الصحيح إنما لمن كان على اليهودية. لهذا الله رد عليهم فقال قل، يعني يا رسول الله قل لهم إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم، قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. أي بمعنى أن الهدى والتوفيق إنما هو بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يهدي من يشاء وهو الذي يوفق من يشاء. قل إن الهدى هدى الله وليس بأيديكم هذا الأمر. لكن اليهود قوم بهت، ولهذا أخبر الله عنهم أنهم قتلة الأنبياء وأنهم يكفرون بما أنزل الله عز وجل من الكتب والآيات. لهذا قال الله أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. واليهود أشد الناس تعصبا لعنصريتهم ولدينهم المحرف، وكذلك للتوراة المحرفة التي حرفوها. فنحن نستفيد من ذلك ألا نقع في هذا التعصب. لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتعصب لشخص أو يتعصب لقبيلة أو يتعصب لشيخه أو يتعصب لعنصرية، بل عليه أن يتبع الحق وأن يؤمن بما جاء عن هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. يجب أن يقبل الحق ولا يتعصب لأحد، ولا يعلم طلابه وأولاده أن يتعصبوا له. لماذا؟ لأن المعيار والميزان هو اتباع الحق ومتابعة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بما جاء به من الحق. وشيخ الإسلام تيمية كثيرا ما يتكلم عن هذا ويحذر من هذا التعصب، وله كلام نفيس، وهو ينصح المعلمين ويتكلم عن المعلمين أن يحذروا من تحزيب الطلاب وتحزيب الناس، لأن هذا التحزيب الذي جره التعصب يجعل بين الناس العداوة والبغضاء. لكن لو أمروهم بالمعروف وتعاونوا على البر والتقوى سيكونون إخوة متحابين، سيكونون إخوة متحابين. ولهذا قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وليس للمعلمين أن يحزبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء، بل يكونون مثل الإخوة المتعاونين على البر والتقوى، كما قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وليس لأحد منهم أن يأخذ على أحد عهدا بموافقته على كل ما يريده وموالاة من يواليه ومعاداة من يعاديه، بل من فعل هذا كان من جنس جنكيز خان وأمثاله الذين يجعلون من وافقهم صديقا مواليا ومن خالفهم عدوا باغيا، بل عليهم وعلى أتباعهم عهد الله ورسوله بأن يطيعوا الله ورسوله ويفعلوا ما أمر الله به ورسوله ويحرموا ما حرم الله ورسوله ويراعوا حقوق المعلمين كما أمر الله ورسوله. فإن كان أستاذ أحد مظلوما نصره، وإن كان ظالما لم يعاونه على الظلم بل يمنعه منه، كما ثبت في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل يا رسول الله أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه، إلى آخر كلامه. له كلام نفيس وطويل في ذلك في المجلد 28 من مجموع الفتاوى في صحيفة 15 وما بعدها، في صحيفة 15 وما بعدها. إذن هذا هو الواجب، لا يجوز لنا أن نتعصب لا لعالم ولا لشيخ ولا لإمام، بل إن الأئمة كلهم رحمهم الله كانوا يحذرون من التعصب، ويحذرون من التقليد الأعمى، ويحذرون أيضا من ترك السنة والأخذ لقول فلان وفلان. العاقل الذي يؤمن بالله واليوم الآخر، الذي يحب هذا الدين ويحترم سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويحب منهج السلف، لا يتعصب ولا يقلد تقليدا أعمى، بمعنى أنه يعرض عليه الحق ويعرض عليه الدليل فيعطيه ظهره ويذهب يقلد فلانا وفلانا. حتى الأئمة لا يرتضون ذلك، وحذروا أتباعهم من ذلك، لكن مع ذلك وقع هذا التعصب في هذه الأمة، وحصل أن بعضهم تشبه باليهود لأن هذه من آفات اليهود، وصاروا يتعصبون لمشايخهم أو لفرقتهم، وبعضهم يتعصب لبلده أو عنصريته وينسب ذلك إلى دين الله، وكل ذلك محرم فيه تشبه باليهود، وهو من مسائل الجاهلية. قال بعد ذلك رحمه الله المسألة 29، أنهم مع ذلك لا يعلمون بما تقوله طائفتهم، كما قال تعالى ونبه: قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. يعني هؤلاء اليهود الذين يتعصبون لطائفتهم لا يعرفون حقيقة ما عليه طائفتهم، وليسوا على هذه، وليسوا كما يزعمون أنهم قد تابعوا موسى عليه الصلاة والسلام، بل هم أشد الناس بعدا عن موسى، وأشد الناس مفارقة لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ولهذا زعموا أنهم على طريقة موسى. فالله قال لهم: ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. يعني وأنتم في زمن موسى هذا النبي الكريم، وجاءكم بالحق وأنزل الله عليه التوراة وآتاكم، وجاءكم بالبينات التي أظهرها الله على يديه، ومع ذلك اتخذتم العجل وعبدتموه من دون الله، وكنتم في ذلك ظالمين لأنفسكم. لهذا الله عز وجل رفع فوقهم الطور، ومع ذلك قالوا سمعنا وعصينا، وهذا من فضائح اليهود. فالتوراة التي أنزلت على موسى بشرتهم بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأخبرت بخروجه وأنه نبي كريم سيكون مبعوثا ويجب الإيمان به، ومع ذلك كفروا به وخالفوا، فهم لا يتبعون التوراة كما يزعمون، إنما يتعصبون لأشياء محرفة كتبها أحبارهم. لهذا الله يقول في القرآن عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. إذن في التوراة جاء ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، بل جاء في التوراة والإنجيل ذكر الصحابة: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، إلى أن قال: ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. إذن هذه هي التوراة التي أنزلت على موسى، وهذا هو الحق الذي جاء به موسى، فقد ذكر الله النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا ذكر الله صفة الصحابة في التوراة، وذكر أيضا صفة الصحابة في الإنجيل. ما هي هذه الصفة؟ قال: كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، الآية. فدل على أن اليهود قوم بهت لا يؤمنون بما أنزل على موسى بل هم أشد الناس كفرا بما أنزل على موسى، لأنهم قتلة الأنبياء وكانوا يكفرون بآيات الله. فهل توراة يوجد ما يدل على قتل الأنبياء؟ لهذا قال الله لهم: فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين؟ فهذا يدل على كذبهم وأنهم ليسوا على طريقة موسى. هم أهل الغدر، هم أهل الكذب، هم أهل الجحود، هم أمة السحر، وعندهم انحرافات كثيرة في العقيدة. فهم الذين زعموا أن الله فقير وحاشاه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، فهو الغني الكريم الجواد جل في علاه. فهل في التوراة أن الله فقير؟ كذبوا ورب محمد، ليس في التوراة ولا في الكتب التي أنزلت على الأنبياء إلا الثناء على الله سبحانه وتعالى. وزعموا أيضا أن يد الله مغلولة، فانظروا إلى جراءتهم وكذبهم على الله وهم يصفونه بأبشع الأوصاف وأقبح الأوصاف. وكذلك زعموا أن عزير ابن الله، وهذه من أقبح العقائد التي نسبوها إلى الله سبحانه وتعالى. لهذا قال الله عنهم: ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. ولم يكتفوا بذلك، بل إنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت، وعداوتهم كانت ظاهرة لجبريل عليه الصلاة والسلام، وقتلوا الأنبياء وأنكروا إنزال الكتب، وكفروا أيضا بعيسى وبالإنجيل. وعندهم من الانحرافات في أخلاقهم وفي سلوكهم الشيء الكثير، فقد كانوا أهل ضلال ويكتمون الحق ويأكلون الربا ويأكلون أموال الناس، وفيهم من الحسد على أهل الإسلام. لهذا قال الله: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. لهذا غضب الله عليهم، فهم يعلمون الحق لكنهم يكفرون به ويجحدون، فجعلهم الله سبحانه وتعالى مغضوب عليهم. والدليل ما جاء في سورة الفاتحة: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فاليهود مغضوب عليهم كما جاء في السنة، والنصارى هم الضالون، وهم أشد الناس حرصا على الدنيا وعلى الحياة وعلى المال. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون. وهم أجبن الناس عند اللقاء، ولا يقاتلون المسلمين إلا من وراء جدر ومن وراء حصون، كما قال الله أيضا: لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. وإذا نظرت إلى اليهود ستظن أنهم عصبة واحدة وأنهم جميعا، وهذا غير صحيح، بل قلوبهم شتى، كما قال الله في القرآن: قال بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. هذه بعض صفاتهم، فهم أشد الناس سعيا فسادا في الأرض، أشد الناس سعيا في الأرض للفساد والإفساد. لهذا الله قال: ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. وأشد الناس عداوة للمؤمنين هم اليهود، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، فقدم الله اليهود على الذين أشركوا من عباد الأوثان والأصنام. ومن نظر في التاريخ وقرأ في الكتب سيجد هذه الحقائق، وقد ذكر الله منها الشيء الكثير، لكن سيجد ذلك في واقع الناس، كيف عداوة اليهود للمسلمين، وكيف كانوا يظاهرون وكانوا ينكرون نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، بل ويتعاونون مع المنافقين في المدينة. وكلنا يعرف ما حصل في غزوة الخندق، وكيف أنهم نقضوا العهود ووضعوا أيديهم مع المشركين. وقالت طائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون. كانوا يشككون أهل الإسلام لكنهم فشلوا في ذلك كله. إذن هذه بعض مخازيهم قاتلهم الله، ومن مخازيهم ما ذكره المؤلف هنا أنهم لا يعلمون بما تقوله التوراة بل يخالفون، ولهذا قال الله لهم فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ثم انتقل رحمه الله إلى المسألة 30. قال رحمه الله المسألة 30، وهي من عجائب آيات الله أنهم لما تركوا وصية الله بالاجتماع وارتكبوا ما نهى عنه من الافتراق صار كل حزب بما لديهم فرحون. هذا كذلك من صفات اليهود ومن آفات اليهود ومن عجائب آيات الله في اليهود. ما هي هذه المسألة؟ أنهم لما تركوا ما أمرهم الله به من الاجتماع وعدم الافتراق إذا بهم يصيرون أحزابا، وكل حزب يتناحر مع الحزب الآخر، وكل حزب يفرح بما عنده من الباطل. ولا شك أن المؤلف وصف ذلك بقوله من عجائب آيات الله، لأن هذه عقوبة، هذه عقوبة. كيف تكون عقوبة؟ أن الله يحذرك من شيء يضرك ويأمرك بشيء ينفعك وفيه صلاح لك ولأهلك ولقومك، فتخالف، تخالف الأوامر وترتكب النواهي، فيبتليك الله عز وجل بالتفرق، ويبتليك بالتناحر والاختلاف والتقاتل، وهذا كله مذموم في شرعنا ومحرم. لهذا حذرنا الله من طريقة أولئك فقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فالتحزب والتقاطع والتدابر والتفرق هذه عقوبة من الله لأناس فارقوا الحق وخالفوا الكتاب والسنة ولم يأخذوا بمنهج السلف، فحصل لهم كما حصل لليهود. الله أمرنا أن نعتصم بحبله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فالإله الذي نعبده واحد، والرسول الذي أرسله هو واحد عليه الصلاة والسلام، وكذلك الكتاب الذي أنزل عليه هو كتاب واحد، والسنة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام هي سنة واحدة. ومع ذلك ستجد أن الناس افترقوا وتفرقوا، فابتلاهم الله عز وجل بالتنازع والتحزب والتقاطع والتدابر. لهذا قال عليه الصلاة والسلام إنما أهلك من كان قبلكم اختلافهم في الكتاب، كما جاء في صحيح مسلم. لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ولمن قال هذا القول؟ قاله عندما وجد رجلين قد اختلف في آية، هذا يقول الآية الفلانية معناها كذا وكذا، والآخر يقول لا بل كذا وكذا، فخرج عليه الصلاة والسلام وفي وجهه الغضب، فقال لهم إنما أهلك من كان قبلكم اختلافهم في الكتاب. إذن حذرهم من الافتراق، مع أن هذا الافتراق حاصل وواقع، لكن ما هي أسبابه؟ فارقوا جماعة المسلمين، فارقوا أهل السنة، خرجوا على ولاة الأمر، جاءوا بالبدع والمخالفات، جاءوا بكل ما يخالف منهج السلف، لم يدعوا الناس إلى منهج السلف، إنما دعوا الناس إلى تحزب أو إلى شيخ معين أو إلى فرقة معينة، فهذا أشعري وهذا معتزلي وهذا خارجي وهذا رافضي وهذا جهمي وذاك ما تريدي وهكذا ذاك إخواني وتبليغي، فلا يدعون إلى الكتاب والسنة، إنما كل فرقة بما لديها تفرح، كما قال الله وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فنهانا الله عن هذا الاختلاف وأمرنا بالجماعة، قال عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، لأن الشيطان يحب هذه الفرقة، والشيطان يكون مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. فحذرنا من مسلك الشيطان، إن الله يرضى لكم ثلاثا، وذكر من هذه الثلاث أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولو نظرنا في كتب السلف والتي ذكرناها آنفا وأشرنا إليها، السنة لأحمد والسنة لابن أبي عاصم والسنة لعبد الله والشريعة للآجري والحجة للأصبهاني وشرح اعتقاد أصول أهل السنة للاكائي لللالكائي وكتاب الإبانة لابن بطة، سنجدهم كلهم مجمعين على لزوم الجماعة والنهي عن الفرقة، وحذرونا أشد الحذر، وهم يستدلون بالنصوص من الكتاب والسنة ومن أقوال الصحابة والسلف، حذرونا أشد الحذر من الفرقة وأمرونا بالجماعة، وأمرونا أن نتابع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأن ننصر منهجهم، وأمروا المسلمين بالائتلاف ونهوهم عن الافتراق والاختلاف. لماذا؟ لأن الفرقة عذاب وتدل على فرقة القلوب، وإذا افترقت القلوب جاءت العداوة والبغضاء. ولهذا لما كان الأمر كذلك اشتد نكير السلف على أهل البدع، لأن البدع من أشد الأسباب في افتراق الناس، فستجد أن البدعة مقرونة بالفرقة كما قال شيخ الإسلام تيمية، وأما السنة فهي مقرونة بالجماعة. ففرق واسع وبون شاسع بين الأمرين، أهل السنة والجماعة، لأنهم اجتمعوا على السنة، وأهل البدعة والفرقة لأنهم ابتدعوا هذه البدع ثم تفرقوا أحزابا وتناحروا وتدابروا. إذن الاختلاف الذي يؤدي إلى الافتراق هذا خطير، وقد أضر بالمسلمين ضررا كبيرا، وتفرقوا جماعات وأحزابا. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الافتراق، وهو افتراق كوني قدري ولا بد أنه حاصل، لكن ما هو الواجب؟ التحذير من هذا الافتراق والتحذير من أهله وما جاءوا به من البدع والمخالفات، وأن هذا الافتراق سبب البغي والحسد بين المسلمين حتى تقاتل المسلمون. فالواجب على المسلمين كلهم أن يجتمعوا في عقيدة واحدة كما أن القرآن واحد والسنة واحدة، وأن يبتعدوا عن كل ما يناقض هذه العقيدة، لأن بهذا الرجوع الصحيح إلى الكتاب والسنة وإلى العقيدة الصحيحة سينتهي هذا التفرق والاختلاف. أما وهذا يدعو إلى بدعة، وذاك يدعو إلى تحريف الصفات، وذاك يدعو إلى القبور والطواف حولها والذبح والنذر لها، وذاك يدعو أيضا إلى أصول فاسدة وأن نتبع العقل، وذاك يدعو إلى الكراسي وكيف نسيطر على السلطة وكيف نحصل على الولاية، كل هذا يخالف ما كان عليه السلف. فحصل هذا الافتراق وحصل هذا الاختلاف وتنازع الناس. لهذا انظروا ماذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الافتراق والاختلاف. ذكر رحمه الله كما في مجموع الفتاوى في المجلد الأول أن الافتراق والاختلاف يوجب الشرك وينافي حقيقة التوحيد. لماذا يوجب الشرك وينافي حقيقة التوحيد؟ قال لأن الله يقول في القرآن فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فاستدل بهذه الآيات رحمه الله على أن الافتراق والاختلاف يوجب الشرك، وكما قال الله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. إذن الاختلاف والافتراق سبب للعذاب وسبب للفساد وسبب للفشل، لأنه يقول فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ثم انتقل رحمه الله إلى المسألة 31. قال رحمه الله المسألة 31 قال: وهي من أعجب الآيات أيضا معاداتهم الدين الذي انتسبوا إليه غاية العداوة، ومحبتهم دين الكفار الذي عادوهم وعادوا نبيهم وفئتهم غاية المحبة، كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما آتاهم بدين موسى صلى الله عليه وسلم واتبعوا كتب السحر، وهي من دين آل فرعون. إذن هذه أيضا من مسائل الجاهلية التي وقع هؤلاء فيها عندما خالفوا فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام. ماذا صنعوا؟ جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام بالبراهين، جاءهم بالحق، ومع ذلك رفضوا هذا الحق ولم يأخذوا به. جاءهم بالنور والهدى: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ويقول الله أيضا في القرآن: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. ومعلوم أن الإسلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هو دين الأنبياء كلهم، فما من نبي إلا وجاء بالإسلام، كما قال الله في القرآن: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهكذا لو نظرنا في الأنبياء واحدا واحدا سنجد أن الله يذكر عنهم أنهم صرحوا بأنهم على الإسلام. لما ذكر الله إبراهيم قال: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وهكذا إبراهيم وصى بنيه بذلك، قال لهم: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وموسى وعيسى وباقي الأنبياء كلهم على ذلك، أنهم على دين الإسلام. فانظروا ماذا قال نوح لقومه، قال: فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. حتى فرعون عندما أراد أن يؤمن وقد أدركه الغرق: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. لكن هذا لا ينفعه لأنه قد فات أوان التوبة، لهذا قال الله الآن، قال له الله: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وأيضا لما تابت ملكة سبأ، وقيل إن اسمها بلقيس، ماذا قالت حينما أسلمت مع سليمان؟ قالت: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فمن أين لها أن هذا الدين هو دين الإسلام؟ هكذا علمها سليمان ودعاها إلى الإسلام، فهي أسلمت مع سليمان، لكنها أسلمت لمن؟ أسلمت لله رب العالمين، لم تسلم لسليمان ولا أمرها سليمان بذلك، إنما أسلمت لله الذي خلقها وتركت الشرك. اليهود ما صنعوا هذا، خالفوا وفرقوا بين الرسل، وقد حذر الله عز وجل من هذا كله وهو التفريق بين الرسل، فإن أهل الإيمان لا يفرق بين أحد من رسله. قال الله في حال هؤلاء: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وقال في المقابل عن أهل الإيمان: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما، وكان الله غفورا رحيما. وهكذا أيضا في قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إذن هذا هو الواجب على أهل الإيمان، لا يفرقون بين الرسل. فإذا فرقت بين الرسل فإنك قد كفرت بباقي الرسل، لأن الكفر برسول من الرسل هو تكذيب لجميع الرسل والأنبياء. فالله عز وجل لما ذكر قوم نوح قال عنهم كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن المعروف أن قوم نوح كذبوا نوحا، لكن لأنهم كذبوا نوحا جعلهم الله سبحانه وتعالى كأنهم كذبوا بجميع الرسل. وهكذا من كذب برسول يكون مكذبا لجميع الرسل، لأن كل رسول جاء يأمر بالتصديق لجميع الرسل الذين قبله والذين بعده، وكما صنع عيسى عليه الصلاة والسلام، كان مصدقا لما بين يديه من التوراة، قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وستجد أن الله أيضا قال كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين. فالتكذيب لرسول هو تكذيب للأنبياء كلهم. ماذا صنع اليهود؟ كذبوا بعيسى وكذبوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فيلزم من ذلك أنهم أيضا كفروا وكذبوا بموسى عليه الصلاة والسلام. فمن كفر بمحمد عليه الصلاة والسلام كان كافرا بكل الأنبياء، كان كافرا بموسى وعيسى ومن سبقهم من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وهذا من سنن اليهود أنهم يكذبون الرسل، لهذا قال الله ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، يعني كأنهم لا يعلمون أن هذا النبي الكريم محمد عليه الصلاة والسلام قد جاءت صفته في الإنجيل وجاءت صفته في التوراة، فهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكنهم أهل حسد وأهل بهت وكذب، فجحدوا هذا النبي الكريم وجحدوا رسالته كما قال الله في القرآن وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال الله وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. فهذا هو حال هؤلاء، فابتلاهم الله عز وجل بالفرقة والتناحر والتدابر بسبب أنهم عادوا هذا النبي الكريم واتبعوا سبيل الغاوين وذهبوا يزعمون أنهم على دين موسى، وحاشا موسى عليه الصلاة والسلام أن يكونوا على دينه، بل إنهم اتبعوا كتب السحر واتبعوا آل فرعون، بل وكتبوا بأيديهم الكتاب وزعموا أنه من عند الله كذبا وزورا. ثم انتقل رحمه الله إلى المسألة الثانية والثلاثين. قال رحمه الله المسألة الثانية والثلاثون كفرهم بالحق إذا كان مع من لا يهوونه، كما قال تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. هذه المسألة في الحقيقة هي مكررة من المسألة 28، أنهم لا يقبلون من الحق إلا الذين مع طائفتهم. وهنا ذكر المؤلف أنهم كفروا بالحق إلا إذا كان الحق مع من يهوون فهم يقبلون الحق. إذن هذه المسألة تعتبر مسألة مكررة، إلا أن الفرق بين المسألتين أن المؤلف رحمه الله استدل هناك بآية واستدل هنا بآية غير الآية التي استدل بها في ذلك الموضع. فهنا استدل بقوله تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. ما معنى هذا؟ أي أن اليهود يكفرون النصارى ويقولون ليسهم على الدين الصحيح، والنصارى أيضا يكذبون اليهود ويكفرونهم ويقولون هم على دين باطل ليسوا على شيء، وكلا الفرقتين على باطل وعلى شرك، وقد بين الله حقيقتهم في القرآن وأنهم من أهل الشرك والضلال، وهم الذين زعموا أن الله اتخذ ولدا فجاءوا بقول عظيم، ومع ذلك عاقبهم الله فجعل بعضهم يطعن في بعض، فاليهود تقول ليست النصارى على شيء والنصارى تقول ليست اليهود على شيء. والعجيب أنهم يزعمون أنهم أبناء الله وأحباؤه، هكذا قالوا عن نفسهم، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. فرد الله عليهم فقال قل يا رسول الله فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. إذن هذا من زعمهم الكاذب أنهم أبناء الله وأحباؤه. فإذا كان الأمر كذلك لماذا الله يعذب أبناءه وأحباءه؟ بل أنتم لستم أبناءه وحاشا أن يتخذ ولدا، ولستم أحباءه بل أنتم أعداؤه، أنتم الذين زعمتم وزعمتم. وقد ذكرنا شيئا من مخازيهم، ويكفي من ذلك كله أنهم نسبوا إلى الله سبحانه وتعالى الولد. هذه من أخبث العقائد التي صرح بها اليهود وصرح بها النصارى. فاليهود قالوا عزير بن الله، والنصارى قالوا عيسى بن الله، لهذا قال الله عنهم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. إذن هم عبيد وليسوا أولادا لله، فالله ما اتخذ لا صاحبة ولا ولدا سبحانه. إذن ما هو الواجب على أهل الإسلام؟ الواجب أن نحذر من سنة اليهود ومن طريقة النصارى، فإن هؤلاء من أشد الناس بغضا لأهل الإسلام ومن أشد الناس معاداة لأهل الإسلام، وهم على كفر وعلى ضلال. فالواجب أن نحذر من هذا كله وأن نتبع الكتاب والسنة وهذا المنهج الرباني الذي كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ثم انتقل رحمه الله إلى المسألة 33، قال رحمه الله المسألة 33 إنكارهم ما أقروا أنه من دينهم كما فعلوا في حج البيت، فقال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. هذه المسألة أراد المؤلف عليه رحمة الله أن يبين مسألة من مسائل هؤلاء، أنهم ينكرون بلسان حالهم وبلسان مقالهم أشياء لا يجوز لهم أن ينكروها، لكن لجحودهم ولكفرهم. وكذلك مثلهم كفار قريش، فقد كانوا على ذلك. والمؤلف هنا رحمه الله بهذه المسألة يريد ما يتعلق بإنكار كفار قريش ما كان عليه إبراهيم الخليل، لهذا الله قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فهم في الحقيقة أعداء إبراهيم، وهم على هذا قد سفهوا أنفسهم. فمعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء كانت قريش تعظم البيت وتظهر هذا التعظيم، وهم أشد الناس بعدا عن حقيقة التعظيم وإن زعموا ذلك. لماذا؟ لأنهم كانوا يزعمون أنهم أهل الحرم، لكنهم يشركون وأدخلوا الأصنام إلى البيت، وكان يأتي الطائف الذي يريد أن يطوف بالبيت فيطوف عريانا ويذبحون لهذه الأصنام وحول البيت، كل ذلك شرك ما أنزل الله به من سلطان. وقد أخبر الله عز وجل عنهم أنها أسماء سموها ما أنزل الله بها من سلطان، كما قال الله في القرآن إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وقال أيضا في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام وهو يخاطب من معه في السجن ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا يؤكد أن كفار قريش كانوا يصنعون بعض الشعائر، لكنها شعائر لا تنفع، شعائر باطلة، حتى إنهم كانوا إذا خرجوا للحج كانوا لا يخرجون إلى عرفة وإنما يبقون في مزدلفة ويزعمون أنهم أهل الحرم ويسمون أنفسهم الحمس، فيقولون نحن لا نخرج إلى الحل بل نبقى في الحرم. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وخالفهم وخرج إلى الحل ووقف في عرفة وقال الحج عرفة، وحج عليه الصلاة والسلام على التوحيد ولبى بالتوحيد، فخالف هؤلاء في عباداتهم وفي عقائدهم ودعاهم إلى هذا الحق والنور الذي جاء به، لكنهم ما استفادوا من هذا كله، كذبوه وخالفوه وأنكروا ما جاء به وصدوا عن دعوته. إذن هذه الخصلة التي ذكرها المؤلف وهي خصلة جاهلية، وهي الإنكار على ما أقروا به، فهم قد يزعمون أنهم على دين إبراهيم، فننظر في دين إبراهيم وننظر في دين هؤلاء فهم أبعد الناس عن دين إبراهيم. دين إبراهيم قائم على الحنيفية وعلى التوحيد، ودين هؤلاء قائم على الشرك وعلى عبادة غير الله. وللأسف اليوم يوجد من المسلمين من هو على ذلك، فتجد من المسلمين من يطوف حول القبور ويسجد لها ويعظمها وترك التوحيد خلف ظهره، فإذا أنكر عليه قال أنا على دين إبراهيم وأنا على الكتاب والسنة، وهو من أبعد الناس عن دين إبراهيم ومن أبعد الناس عن الكتاب والسنة. فإلى الله المشتكى لما وصل إليه حال هؤلاء. ثم انتقل رحمه الله إلى المسألة 34. قال رحمه الله: المسألة 34 أن كل فرقة تدعي أنها الناجية، فأكذبهم الله بقوله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ثم بين الصواب بقوله بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. انتقل رحمه الله إلى خصلة من خصال الجاهليين، وهي تتعلق بأن أهل الباطل يدعون ويزعمون أنهم هم الذين سينجون من النار، فيسمون أنفسهم أنهم الفرقة الناجية، وهذا ما صنعته اليهود. لهذا المؤلف ذكر هذه الآيات رحمه الله وذكر أن الله أنكر عليهم ذلك. ماذا قالوا؟ قالوا كما قال الله: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن اليهود تدعي أيضا كما ادعوا قبل ذلك وذكرنا أنهم يزعمون أنهم أبناء الله وأحباؤه، أيضا ادعوا هنا أن الجنة ستكون خاصة لهم لليهود وللنصارى، فلا يدخلها إلا من كان هودا أو نصارى. ولا شك أن هذا من كذبهم ومن دعاواهم الباطلة ومن أوهامهم الفاسدة. لهذا الله قال: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أين الدليل على ذلك؟ لا دليل عندهم. ثم الله بيّن من هم أهل الجنة: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والإحسان من مراتب الدين، وهي أعلى هذه المراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. فمن أسلم لله وآمن به وصار محسنا فهذا هو الذي لا خوف عليه ولا هم يحزنون، الذي أخلص لله وحده لا شريك له، الذي عبد الله ولم يقع في الشرك، واتبع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فيما جاء به، اتبع سنته ظاهرا وباطنا في أقواله وأعماله، هذا الذي له الثواب، هذا الذي يدخل الجنة وله أجره عند ربه، هذا الذي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يحزنون على ما فاتهم من الدنيا. لكن ستجد أن أهل الأديان وأهل الفرق كلهم يزعمون أنهم الفرقة الناجية، وهذا من أبطل الباطل، بل يقال لهم هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أهل السنة والجماعة يؤمنون أن الأمة هذه ستفترق على 73 فرقة، وأن هناك فرقة منصورة تنصر الحق وهي ناجية، وقد جاء ذكر الناجية في كتب السلف، فقد وصف النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك جماعة هم الذين يكونون على هديه وهدي أصحابه، فقال هم مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هم مثل ما أنا عليه وأصحابي. وذكر الناجية جاء في بعض النصوص لكنه لا يصح شيء من ذلك، لكن السلف على هذا فقد أثبتوا في كتب العقائد أن هذه الفرقة توصف بأنها فرقة ناجية، وكذلك يقال لها فرقة منصورة لأنها نصرت الحق، فكانت منصورة من الله سبحانه وتعالى. وإذا نظرت في كتب العقائد وقد أشرنا إليها آنفا تجدهم يذكرون أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الفرقة الناجية هي التي تكون على ما كان عليه عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه، خلافا للاثنتين والسبعين فرقة التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها في النار. هم ينتسبون إلى الإسلام لا شك، هم أهل إسلام، لكنهم أهل بدع وضلال، خالفوا الحق وكانوا دعاة إلى نار جهنم بسبب بدعهم ومخالفاتهم وخرافاتهم. وهناك فرق انتسبت للإسلام وهم ليسوا على الإسلام، كغلاة الصوفية والروافض والباطنية، هؤلاء ما عرفوا الإسلام يوما من الدهر، إنما دعوا إلى دين آخر لا علاقة له بالإسلام، فلا يدخلون في هذه الفرق. إذن الفرقة الواحدة هي التي تنجو، أهل السنة والجماعة، الطائفة المنصورة. وإذا نظرت في كتب السلف ستجد ذلك، فهؤلاء هم الذين نجوا من التفرق والاختلاف، نجوا من الانحراف، ابتعدوا أشد البعد عن كل البدع والمحدثات، وحاربوا الشرك وحاربوا الكبائر، ونجوا من الضلال، وكانوا على فطرة سليمة صحيحة، ودعوا الناس إلى الالتفاف حول السنة، وحذروهم من البدعة والفرقة. ولهذا لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الفرق كلها في النار استثنى هذه الفرقة التي نجت كذلك من النار، فهي ناجية من البدع والضلال وناجية يوم القيامة من النار. وإذا قرأت في كتب أهل البدع من أهل الضلال ستجد أن كل فرقة تزعم أنها الناجية. المعتزلة يصرحون في كتبهم أنهم هم الناجون، الخوارج الذين قتلوا الصحابة وقتلوا عثمان وقتلوا عليا وكفروا جمهور الصحابة يزعمون أنهم أهل الحق وأنهم أهل استقامة وأنهم الفرقة الناجية، ويصفون أنفسهم بعدة صفات، ومنهم الخوارج في هذا العصر، الدواعش وجبهة النصرة والإخوان المسلمين، هم خوارج العصر أيضا يزعمون أنهم على الحق، وأن من لم يكن معنا فهو كافر. فقسموا الناس إلى فسطاطين، فسطاط كفر وفسطاط إسلام، فمن كان معهم كان مسلما تقيا نقيا، ولو كان عنده من التكفير والقتل والتفجير والتدمير والكذب والإفساد، إلا أنه كل ذلك يشفع له أنه معهم. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الخوارج كلما طلع منهم قرن قطع، وهكذا الأشاعرة وهكذا الماتوريدية وهكذا الصوفية والروافض، مع أن غلاة الصوفية والروافض ليس لهم شيء في الإسلام، لأن الروافض يكفرون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يسلم من تكفيرهم إلا العدد اليسير من آل البيت، ويدعي الرافضة أن الإمامية خير أهل الأرض وأنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون، وهكذا غلاة الصوفية الذين يزعمون أن أئمتهم يطاف حول قبورهم ويستغاث بهم وأنهم يتصرفون في الكون، كل ذلك من الشرك الأكبر الذي يخرج من دائرة الإسلام. إذن هذا ما أراده المؤلف رحمه الله عندما ذكر أن هؤلاء يزعمون أنهم الفرقة الناجية، فأكذبهم الله، فجاء هؤلاء أهل الضلال والبدع وتشبهوا باليهود وزعموا أنهم كذلك هم الفرقة الناجية. ثم انتقل إلى المسألة 35، ولعلنا إن شاء الله نؤجل هذا إلى درس قادم ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.